أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم اليومي طريق النور، هدانا الله وإياكم إلى النور وإلى طريقه حيث الكتاب والسنة، وجعلنا وإياكم من الفائزين في الدارين، هو ولي ذلك والقادر عليه. علمنا علماؤنا أن الله عز وجل يحب ثلاثا، وحبه لثلاث أشد، ويبغض ثلاثا، وبغضه لثلاث أشد. يحب الله عز وجل المتقين، وحبه للشاب التقي أشد، ويحب الأسخياء، وحبه للفقير السخي أشد، ويحب المتواضعين، وحبه للغني المتواضع أشد. هذه حكمة جليلة تتبعها الحكمة الأخرى في الوجه المقابل، والله عز وجل يبغض ثلاثا وبغضه لثلاث أشد. فالله يبغض الفاسقين أو الفساق، وبغضه للشيخ الفاسق أشد، رجل كبير السن، ويحب ويبغض الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله البخلاء، وبغضه للغني البخيل أشد، ويبغض المتكبرين، وبغضه للفقير المتكبر أشد. هذه حكمة حقيقة جليلة. رب العباد عز وجل يحب أهل التقوى. ما هي التقوى؟ التقوى ألا يجدك حيث نهاك، ولا يفتقدك سبحانه حيث أمرك. بس بإيجاز، بإيجاز بسيط، معنى التقوى ألا يفتقدك حيث أمرك، ولا يجدك حيث نهاك. أمرك بماذا؟ بعمل الصالحات، بإقامة أمر الدين، بأن تتبع الحلال، أن تبعد نفسك عن كل ما حرم الله، عن المال الحرام، وعن النظر الحرام، وعن الكلمة الحرام، وعن الكلمة النابية، وعن شهادة الزور، وعن وعن. لا يجدك في هذه الأماكن، ولا يفتقدك في أماكن أن توجه وجهك إلى القبلة في كل صلاة، إلى المسجد، أن يجدك عند اليتامى، أن يجدك عند الضعفاء، أن يجدك عند العمل الجد المثمر. فرب العباد عز وجل يعني يريد منا أن نكون من المتقين، والإنسان الذي يتقي هو الذي لا يفتقده رب العباد حيثما أمره، ولا يجده حيثما نهى. وقال علي إن التقوى أمور أربعة: الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فالله يحب المتقين، لكن حبه للشاب التقي أشد. لماذا؟ للشاب ثورة، عنفوان، عنده الغرائز والشهوات، لكنه يحجم نفسه خشية وتقوى لله سبحانه وتعالى. ذلك حبه لهذا الشاب الصالح الذي يباهي به الملائكة، والذي هو من الذين في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. ليه؟ لأنه بعيد عن عنده موجبات المعصية، عنده مبررات المعصية، عنده يعني حوافز ومحفزات أن لا يكون على الطريق الصحيح، وإنما بعيدا، وإنما يتقي الله. وهؤلاء هم شبابنا، شباب الأمة وشباب الصحوة، وفتياتنا الصالحات القانتات العابدات التي ربينا في بيت صالح مع أم صالحة وأب يتقي رب العباد عز وجل. فالله يحب الأتقياء أو يحب المتقين، وحبه للشاب التقي أشد. ويحب الأسخياء، السخاء والكرم، السخاء في المال، السخاء في المعاملة، السخاء في الابتسامة، السخاء في الكلمة الحلوة، السخاء في المعاملة الطيبة، مش السخاء مال فقط، لا. طب أنا سخي المال ولكن مخطب الجبين، الله الغنى عنك يا شيخ، وهكذا. أنا سخي في المال ولكن لا أقول لك كلمة طيبة. سخي ولكن أعاملك معاملة، لا. كلمة طيبة خير من صدقة يتبعها أذى. إن الله يحب الأسخياء، وحبه للفقير السخي أشد. كل فقير وعنده كرم، وكم من أناس الفقراء لا يملكون شيئا ولكن ايه عندهم مسألة الكرم. والكريم بعيد عن النار، قريب من الجنة، قريب من الناس، قريب من الله. اما البخيل قريب من النار، بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة. نسأل الله ان يجعله وياكم من اهل الكرم. فالله يحب الاسخياء، وحبه للفقير السخي اشد. ويحب رب العباد عز وجل المتواضعين. أتدرون من أقربكم مني مجالس يوم القيامة؟ أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافه الذين قال فيهم رب العباد عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فسبحان الله هؤلاء هم الايه أهل التواضع. وحبه للغني المتواضع أشد. لكن لما يكون فقير متواضع يمكن يعني هذا فقره الذي جعله هكذا. لكن ربما الغني اللي عنده ملايين ومليارات ربما يعني تستشرفه هذه النعمة إلا ما يتقي الله، فربما يتكبر على خلق الله بماله. قال قارون لقومه عندما قالوا له هات زكاة الأموال وأرسل إليه موسى ليأخذ زكاة المال، قال إنما أتيته على علم عندي يا الله. وقال صاحب الجنتين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. أما يكون الغني متواضع لين هين هذا يحبه رب العباد عز وجل. فرب العباد سبحانه وتعالى يحب المتقين، وحبه للشاب التقي أشد، ويحب الأسخياء، وحبه للفقير السخي أشد، ويحب المتواضعين، وحبه للغني المتواضع أشد. والله عز وجل يبغض ثلاثا، وبغضه لثلاث أشد. يبغض الله رب العالمين الفساق أهل الفسق، ويسمى الفسق فسقا لفسوق الرطبة. الرطبة لما تستوي وتطيب القشرة تبتدي يعني تبتعد عنها، فإذا ضغطت عليها خرجت الرطبة من داخل قشرتها تسمى فسقت خرجت. فكأن الفاسق قد خرج من الملة وخرج من حدود الدين وخرج من إطار الحلال الذي أمره الله به ودخل في إطار الحرام الذي نهاه رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك الله يبغض الفساق وبغضه للشيخ الفاسق أشد. ليه؟ الشيخ اللي كبر في السن رب العباد يستحي منه، روية في الأثر إذا كبر يعني العبد كبر في السن قال عبدي شاب شعرك احدود وظهرك وهن عظمك فاستحي مني فإني أستحي أن أعذبك. استحياء رب العباد سبحانه أن يعذب. يا الله، إذا بلغ العبد 70 و80 و90 قال الله لملائكتي أحسنوا لأسيري في الأرض وليس منا من لم يوقر كبيرنا. فلما يكون شيخ كبير في السن وفاسق مصيبة مصيبة. والله عز وجل يبغض البخلاء وبغضه للبخيل الغني البخيل أشد. طبعا لما يكون غني ويبخل فإنما يبخل على نفسه، ده فيه ناس والعياذ بالله يبخل، في البخيل بالمال، في البخيل بالكلمة، في البخيل بالسلام، في البخيل عندما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه. أبخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا رب العباد يبغض المتكبرين. طبعا الكبر ليس لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله رب العالمين. فرب العباد يبغض المتكبرين ولكن بغضه للفقير المتكبر أشد. يعني الفقير لما يتكبر تبقى مصيبة. ليه؟ طب الغني لما يتكبر كما قلنا ربما ماله يشجعه على هذا. طب أنت علامة تتكبر؟ في فرق بين الكرامة والاعتزاز بالنفس والتكبر. واحد يقول لك يا أخي لا أنا عفيف، وماله يا أخي لما تكون عفيف لكن لا تتكبر على الناس، لا تشعر أن الناس عندما يعطونك أن هذا فرض عليهم. عندما يكون الأخ فقير وأخوه غني وهو غير مكلف بالإنفاق عليه يقول كيف يعني أنا موظف بسيط وهو يدخل إليه الملايين، يا أخي أنت مالك؟ سبحان الله، إذا أعطاك فهذا نفل وتنفل، هذا عطاء، هذه منحة، هذا فضل سبحان الله العظيم. فأنت من الواجب أن لا تكون يعني لا تجمع على نفسك مصيبتين، الفقر والكبر. طب الفقر أمرنا إلى الله، طب الكبر ده من عندك أنت. يبقى إن الله يحب ثلاثا وحبه لثلاث أشد. يحب رب العباد المتقين وحبه للشاب التقي أشد. يحب المتقين وحبه للشاب التقي أشد. ويحب الأسخياء وحبه للفقير السخي أشد. ويحب المتواضعين وحبه للغني المتواضع أشد. وإن الله يبغض ثلاثا وبغضه لثلاث أشد. إن الله يبغض الفساق وبغضه للشيخ الفاسق أشد، ويبغض البخلاء وبغضه للغني البخيل أشد، ويبغض المتكبرين وبغضه للفقير المتكبر أشد. هل وعينا هذه المعاني ماذا يحبه الله عز وجل وماذا يبغضه؟ أنت إما شاب أو شيخ، وأنت إما فتاة أو عجوز. طبعا الأخوات يزعلوا من كلمة عجوز هذه، ويعني العجوز اللي خلاص يعني هرمت في السن خالص يعني وماله مبارك إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا نكون من هؤلاء الذين يبغضهم رب العباد، ونسأل الله أن نكون من الذين يحبهم رب العباد عز وجل، إما شابا تقيا أو فقيرا سخيا أو غنيا متواضعا. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.